عليكم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم جميعا في هذه الحصة الأخرى من حصص دروس العقيدة. قلنا في الدرس الماضي أن أنواع التوحيد ثلاث، أليس كذلك؟ وهي توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا أن دليل هذا التقسيم الثلاثي هو التتبع والاستقراء، استقراء النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبدأنا نذكر شيئا من الأدلة، واخترنا أن تكون سورة الفاتحة أو بعض الآيات من سورة الفاتحة للتدليل على تضمنها لهذه الأنواع الثلاث. فالحمد لله رب العالمين، ماذا تتضمن؟ كيف نفهم توحيد الربوبية من الحمد لله رب العالمين؟ أين ندرك هذا النوع من أنواع التوحيد؟ ربي في لفظ رب العالمين. طيب، وماذا أيضا؟ الأسماء والصفات أين تظهر؟ في الرب أيضا، لأن لفظ الرب أيضا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكيف يظهر توحيد الألوهية؟ نعم، فالأمر كذلك. نريد اليوم أن نتكلم عن قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. مالك يوم الدين فيه إثبات لتوحيد الربوبية، أليس كذلك؟ ألا يظهر توحيد الربوبية في قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين؟ كيف يظهر لنا ذلك؟ من يبين لنا كيف يظهر توحيد الربوبية من قوله مالك يوم الدين؟ نعم، لأنه متعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى. نلاحظ أن الله عز وجل خص يوم الدين بأن الله مالكه، لأن ذلك اليوم تخضع ويخضع فيه جميع المخلوقات والكائنات لرب العالمين، بخلاف الدنيا. أريد أن أقف هنا، هل يخضع الجميع لله عز وجل في الدنيا؟ كيف نسبيا؟ ما معنى نسبيا؟ أريد كيف؟ على خلاف ذلك، يعني مثلا فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يعني نعم، لم يخضع لله عز وجل. هنا أريد أن أفرق لكم تفريقا، وعليكم السلام، يجب أن تنتبهوا إليه. إذا قلنا أن المخلوقات في الدنيا لا تخضع لله سبحانه وتعالى، فالمعنى الخضوع الشرعي، ليس الخضوع الكوني. فالخضوع الكوني الجميع هم خاضعون أذلاء لله سبحانه وتعالى، لكن الخضوع الشرعي يمكن للإنسان أن يختار غير الخضوع لله سبحانه وتعالى، يمكن أن يتمرد كما تمرد إبليس، وكما تمرد الجبارون والمستكبرون في الأرض عبر الأزمنة وعبر التاريخ البشري الطويل. هذا الأمر يجب أن تعونه جيدا، فكلنا مؤمننا وكافرنا، مسلمنا وعاصينا، كلنا خاضعون لله سبحانه وتعالى خضوعا كونيا. وأريد أن أعطي أمثلة للخضوع الكوني حتى تتضح لكم الأمور. مثال الخضوع الكوني، أن تخلق ذكرا أم أنثى، أنت لم تختر هذا الأمر. أن تخلق طويلا أو قصيرا، أسودا أم أبيضا، سليما أو مريضا في هذا العصر أو في عصر سابق، هذه الأمور كلنا نخضع فيها لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد من المخلوقات أن يتمرد عن الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور الكونية، لذلك لا نحاسب عليها. هل يحاسب أحد يوم القيامة عن كونه ذكرا أو أنثى، طويلا أو قصيرا، أبيضا أو أسود؟ هذه أمور كونية لم يعلق الله عز وجل عليها حساب ولا عقاب، ولكن الله سبحانه وتعالى علق الأمور على الأمور الشرعية. يعني الله عز وجل طلب منا أوامر، أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء، وأرسلنا رسلا وأنزل كتبا وملائكة، وفوق ذلك جعل فينا فطرة. فإذا خالفنا كل هذه الأمور التي كلها تدعون إلى الخضوع لله سبحانه وتعالى خضوعا شرعيا، نختاره بأنفسنا، عندها نحاسب. فهل هذا الأمر واضح يا إخوة؟ نحن مختارون في هذه الدنيا أن نستجيب لله سبحانه وتعالى أم نتعالى عن أوامره شرعا، ولكن أوامره الكونية كلها نخضع لها ونحن أذلاء، ولا يمكن لأحد من الخلق أن يتمرد عليها. فهذه موازنة يجب أن تكون واضحة ومعلومة، فإنه وجد فيها من عتا وتجبر، وجد أين في هذه الدنيا من عتا وتجبر شرعا، تكبر أن يستجيب لله سبحانه وتعالى وتجبر وعصى، وأمثلة ذلك كثيرة. ولا يملك هذا الذي عصى وتجبر في هذه الحياة الدنيا يعني أن يتجبر ويتكبر في الآخرة، لذلك قال الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. وأما سورة الناس، نحن أردنا أن نأخذ أمثلة من أول سورة في القرآن وآخر سورة في كتاب الله. في سورة الناس قوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس، أريدكم أن تقولوا أنتم ماذا فيها من أنواع للتوحيد، أي أنواع التوحيد ولماذا؟ نعم. نعم. وكذلك توحيد الألوهية، لأن الرب اسم أسماء الله عز وجل، توحيد أسماء الصفات. وكذلك هو توحيد الألوهية لأنه نستعيذ بالاستعانة. نعم، لأن فيها فعل العباد، توحيد فعل العباد لله سبحانه وتعالى. إذن قل أعوذ برب الناس فيه إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الاستعاذة بالله من توحيد الألوهية، وقوله برب الناس فيه إثبات لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هل هذا واضح يا أخوة؟ هل عندكم قدرة على التفريق بين أنواع التوحيد الثلاث الآن بهذه الأمثلة وبغيرها؟ يعني إذا قرأت القرآن وتدبرت الآيات ستجد هذه المعاني معك دائما، فعندما تتأمل الأمر لن تجد شيئا يخرج عن هذا النسق. وقوله برب الناس، قل أعوذ برب الناس فيه إثبات لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا واضح. طيب قوله ملك الناس فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات، هل فيه توحيد ألوهية؟ متأكدين؟ من يخالف؟ نعم، لا يظهر أن فيه النوع الثالث، أحسنتم. وقوله سبحانه وتعالى إله الناس فيه إثبات الألوهية وفيه إثبات الأسماء والصفات. والمعروف أيها الإخوة أن من أقر بتوحيد الألوهية وعلم بأن الله هو المعبود وحده فخصه بالعبادة ولم يجعل له شريكا وندا فيها، لا يكون منكرا بأن الله هو الخالق الرازق المالك المحيي المميت إلى غير ذلك من الصفات التي تدل على ربوبيته سبحانه وتعالى. وأما من أقر بتوحيد الربوبية، من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. هل هذا واضح لكم أم نعيد؟ نعيد. الأولى، قلنا من أقر بتوحيد الألوهية وعلم أن الله هو المعبود وحده سبحانه وتعالى وخضع له وخصه بالعبادة ولم يجعل له ندا ولا شريكا، لا يكون منكرا بأن الله هو الخالق الرازق، لا ينكر توحيد الربوبية. يعني من أقر بتوحيد الألوهية باختصار لا ينكر توحيد الربوبية. وأما من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فيلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. ولعلكم لاحظتم الفرق بين العبارتين، يلزمه لأنه قد يتكبر، قد يتعالى عن الحقيقة، مثل من يقر بتوحيد الربوبية ويتعالى عن مثل إبليس، مثل نعم الأمثلة طافحة وكثيرة. لذلك قلنا يلزمه شرعا ويلزمه عقلا ويلزمه فطرة، كل هذه إلزامات. وقد أقر كما قلتم الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الربوبية، فلم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام. هل يكفي توحيد الربوبية حتى تكون مسلما؟ هذا خطأ كبير منتشر حتى في مجتمعاتنا أيها الإخوة. يعني العديد من الناس يظن أن مجرد إقراره بوجود الله، بأنه الخالق المحيي المميت الرزاق، يكفيه لأن يكون مسلما، وهذا أمر خطير. لأن توحيد الربوبية لو كان نافعا شرعا لنفع كفار قريش، والدليل على كفرهم نعم القرآن يطفح بأنهم ليسوا من المسلمين ولا من أهل الملة ولا من أهل القبلة. فتوحيد الربوبية غير كاف، لا يكفي. نعم، بل قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهية. نعم شيخ، هناك من يجعل توحيد الألوهية ليس من باب العقيدة ويجعل من باب الأفعال العبادة، نعم، ويقول العقيدة تخص الربوبية والأسماء والصفات، من يقول في الحقيقة هذا كلام ليس سليم، بل من أخص أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية، لأنك أنت توحد فعلك أنت تجاه الخالق. ولو كان الأمر هذا صحيحا لما احتيج للإسلام، لما احتيج لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأرض كانت مليئة، بل كل الناس يقرون بتوحيد الربوبية، حتى يعني الشيوعيون الذين يقولون لا إله والحياة مادة، عندما تأتيهم الشدة والضيق يلجؤون إلى الله عز وجل. وهذا لينين كبيرهم عندما دخل في حرب جمع القساوسة الذين كانوا كان يحاربهم وطلب منهم إقامة الصلوات. فالضيق والشدة تبرز ما في الفطرة من إقرار بالربوبية وهي ليست كافية. توحيد الربوبية غير كاف، يجب أن يتبع بتوحيد الألوهية. ولنتأمل في بعض الآيات، نبدأ بالآية 61 من سورة النمل، يقول سبحانه وتعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. انظر كيف أن الله عز وجل يخاطب يخاطب الكفار، يخاطب البشرية، يخاطب الإنس والجن، ويمتن عليه. أمن جعل الأرض قرارا، توحيد إيش؟ ربوبية. وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا. كل هذا يا إخوة توحيد ربوبية هم يقرون به، وكأن الله عز وجل يقول لهم: أنتم تقرون بهذا الشيء ليس جديد عليهم، هذا الذي فعل كيت وكيت وكيت، أإله مع الله، أإله معبود بحق مع الله، أتقرون بكل هذا الأمر العظيم ثم تجعلون مع الله ندا وتعبدون مع الله معبودا آخر؟ فهو هذا النوع من الاستفهام استفهام إنكاري. أحسن. فالله عز وجل ينكر عليهم كأنه يخاطب قلوبهم وعقولهم: أنتم تدركون أن الله عز وجل هو الذي خلق ودبر ورزق وأجرى الأنهار وفطر السماوات والأرض إلى غير ذلك مما هم يقرون ويعترفون، ثم تعبدون غير الله؟ أإله مع الله؟ استنكار، لأن الأمر بشع وخطير ومخيف، يجعل الإنسان متناقض مع نفسه. هذه الآية فاضحة تفضح العقول والقلوب، ففيها من المعاني الشيء الكثير التي تدعو لتوحيد الألوهية، ولا تعترف بكفاية توحيد الربوبية. نعم. إلى أن قال سبحانه وتعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني آيات على نسق واحدة، على وتيرة واحدة، فيها اعتراف لهم بأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن في نفس الوقت ينكر عليهم أيما إنكار بأنهم جحدوا توحيد الألوهية. كيف من خلقكم ورزقكم وبعثكم إلى غير ذلك من الأفعال التي تدل على ربوبيته سبحانه وتعالى وعلى قيوميته على السماوات والأرض، كل ذلك وتعبدون غير الله؟ أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نقول لهؤلاء الذين ينكرون توحيد الألوهية ولا يعتبرونه من التوحيد، نقول لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يخصون في الأحكام الشرعية، قل الألوهية والعبودية سواء، فهل يخصون بالأحكام الشرعية فقط؟ طيب، يعني حتى لو أتبعوها الفقه هي مضبوطة بأحكام الفقه، ولكنه نوع من أنواع التوحيد. وابن تيمية كما تعرفون ينكر تقسيم الأصول والفروع بالشكل الذي هم يقسمونه، وقال: لو أن الأفعال ليست من الأصول لما كانت الصلاة أصلا من أصول الدين لأنها أفعال، فهم محجوجون لا حجة لهم، لا حجة لهم. وإذا قلنا أن الصلاة فعل وليست من أصول الإسلام هدمنا الإسلام بأدلة. الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين إلى غير ذلك. نعم الشيخ، إن كان كما يزعمون فأين الأخلاص إذن في الأعمال مهما كانت تأخذ الألوهية أو أسماء صفات؟ إذا كان كما يزعمون يعني يخرجون توحيد الألوهية، نعم، فأين الأخلاص إذن؟ يعني سؤال يعني لابد أن يطرحوا على أنفسهم. نعم صحيح. يقولون أن أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة في مكة، نعم، أنه بدأ بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات فقط. نعم. الألوهية والأحكام الشرعية بدأت مع الهجرة. لا، هي الأمر كان فيه تدرج يعني، والعبرة ليس ببدايات الأمر وبالدعوة المكية، إنما العبرة بمنتهى إليه الإسلام. صحيح أن الله عز وجل ركز في بداية نزول القرآن على المعاني، على معاني الربوبية. لماذا؟ لإيجاد أرضية مشتركة هم يقرون بها ثم يسحبهم إلى توحيد الألوهية، فهي طريقة قرآنية بالغة. ولكن أن ننفي توحيد الألوهية هذا من الأخطاء الكبرى، من الأخطاء التي لا يمكن أن تقبل. أن نخرج توحيد الألوهية ونعتبره من الأعمال، هذا قول ونبسط منه، نخفف من قيمته، هذا قول المرجئة الذين لا يرون للأعمال نصيبا في الإيمان. فهمتم يا أخوة؟ فتوحيد الألوهية هو أخص خصائص التوحيد، أخص خصائص التوحيد الذي عني به الإسلام أيما عناية، فلا يمكن إغفاله أو إهماله، ومن خالف ذلك فليأتينا بالدليل. نعم. وليس القول بنفي الألوهية ما بشيء إلى الشرك. نعم، لو صحيح. نعم، هي هو إذا نفينا توحيد الألوهية تساوى أي واحد يؤمن بذلك مع مشركي قريش. ولو كان توحيد الربوبية والأسماء والصفات وحدها كافية لا لكفت مشرك قريش، ولا ما كان لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم قيمة ولا عبرة. لذلك أيها الإخوة، توحيد الألوهية هو أخص خصائص التوحيد. نعم. هنا أيضا بالنسبة لهذه الآية المتقدمة، المعنى أن من تفرد بهذه الأفعال كالخلق والإيجاد وغيرها التي هي من أفعال الله سبحانه وتعالى يجب أن يخص بالعبادة وحده، يجب على سبيل الإيجاب. بس أي إيجاب هنا؟ هذا الوجوب. إذا قلنا من يؤمن بتوحيد الربوبية يجب عليه أن يخضع لله سبحانه وتعالى في توحيد الألوهية، يجب هنا أي نوع من أنواع الوجوب؟ الشرعي. نعم أحسنتم، الوجوب الشرعي ليس الكوني، الوجوب الشرعي. وهل نحن مخيرون أو مسيرون فيه؟ مخيرون. نعم، نحن نختار، نستطيع، كل إنسان يملك قوة في داخله أن يختار الحق، أن يختار الإيمان، أو أن يختار غير ذلك. وإذا أردت أن تجرب هذا الأمر يمكن أن يقدم لك كأسا من الخمر وكأسا من الحليب أو الماء، هل تستطيع أن تختار أم تجد نفسك مجبرا على فعل على شرب الخمر مثلا؟ فأنت تستطيع هنا أن تختار. لذلك كضريبة لهذه الحرية في الاختيار ستحاسب عليها يوم القيامة. أما الأمور التي لا تسأل عنها يوم القيامة فأنت كنت فيها مجبورا في الدنيا، وأعطيتكم أمثلة على ذلك. هل الأمر واضح يا أخوة؟ طيب، ثم إنه لا بد لقبول العبادة والعمل الصالح من توفر شرطان أساسيان، ما هما؟ الإخلاص والاتباع. الإخلاص داخل وشامل لكل عمل. هل يخلو عمل من الأعمال من هذا الشرط؟ لا يمكن. وإذا تخلف فسد العمل أو بطل أو قل أجره أو إلى غير ذلك، حسب إنما الأعمال بالنيات. إذن أحدهما أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى خالصا، والثاني أن يكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقا، أن يكون صحيحا. الشرط الثاني أن يكون العمل صحيحا، ولا يمكن للعمل أن يكون صحيحا شرعا إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرطان هما الإخلاص والصحة، أو الإخلاص والاتباع، كلاهما يمكن أن نعبر به. ولو وجد العمل خالصا لله سبحانه وتعالى لكن على غير سنة، فهو رد. لو تعطوني أمثلة. نعم أخي. القراءة الجماعية، الذكر الجماعي قصدك، الأفكار الجماعية. نعم شيخ، في يوم الأضحى يعني نحن نذبح يعني الخروف، لكن في وقت معين إذا ذبحنا الخروف قبل يعني صلاة فهو باطل. أحسنت، يعني بارك الله فيك. نعم، هذا هو الدليل على أن العمل إذا لم يكن موافقا للشرع فهو رد. وكثير من الناس يا أخوة يقول له نيت طيبة. طيب، نيته الطيبة هذه يجب أن تتوافق مع عمل صحيح. نعم أخي. زكاة الفطر إذا أخرجت بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ولا يعتد بها زكاة فطر. نعم إذن نعم. إذا صلى أكثر من أربعة ولا أكثر من مكتوبة وكان عالما مدركا بذلك، نعم، ويريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، يقول الصلاة أربع وأنا اليوم أشعر نفسي أريد أتقرب إلى الله عز وجل، أربع ركعات قليلة أجد نفسي ناشطا، وهذا عمل خير، وكان مخلصا في ذلك وصلى ستة وهو يدرك ذلك وعالما بذلك، هل تقبل صلاته؟ لا تقبل صلاته، وليس في ذلك أدنى شك. ما في شك أن صلاته هذه باطلة. ورد في حديث عائشة كما ذكر عند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا نص واضح صريح قطعي الدلالة وصحيح الثبوت، أليس كذلك؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، غير مقبول. لذلك لا يتوهم أحد، وهذا منتشر يا إخوة، هذا منتشر عند عامة الناس، أن النية كافية. حتى هناك أمثلة عديدة، لو تذكروني بأمثلة العوام غير المولد، من الأمثلة الشعبية التي تقال، يقولون الإمام في، يقولون قف واحبل وربي يقبل، ما في داعي أن تقرأ وتتعب نفسك وقول قف واقبل واحبل وربي يقبل. أيه. فهناك الحقيقة الكثير من الأمثلة الخاطئة المغلوطة التي يجب بيانها للناس. عامة الناس يحتاجون إلى الرفق في توضيح هذه المسائل، ولا يمكن أن تقنع بسهولة. أرفقوا بالناس من أجل أن توصلوهم إلى الحق إلى بر الأمان. ولكن إذا هو جاهل وغير متعلم ويأتي لخير يظن أن ذلك الحق أرفق به. هو ما جاء إلى المسجد مثلا إلا لكون فيه خير، فأرفق به حتى تعلمه، لا تنهره، لا تشدد عليه، لا تنكر عليه بالشكل الذي كأنك تنكر على من هو رجل كافر أو بدعي يدعو إلى بدعته عن علم. فالعام يحتاج منكم إلى عناية يا إخوة، يحتاج منكم إلى شفقة، إلى حب. عندما تأتيه وتنكر عليه أنكر عليه بحب وبشفقة وباحترام، إذا فعلت ذلك سيتقبل منك وسيسمع وسيصلح من أمره. ولكن أنتم أبناء مساجد وترون ماذا نفعل أو ماذا يفعل الشباب مع كبار السن. قل لي مسجد ليس فيه صراع، فهل من المنطق والمعقول أن ندخل المساجد في صراعات؟ وقيل وقال وما أدري لماذا. أنا لا أشك أن الشباب معهم حق، لكن خانتهم ماذا؟ الحكمة والوسيلة الصحيحة. النفس البشرية جبلت على عدم الخضوع لمن لا يحترمها، لمن لا يشفق عليها. فعودوا يا أخوة أنفسكم بالرفق، والله ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما غاب عن شيء إلا قبحه وشانه. فانتبهوا إلى هذا الأمر، لأن الأمة تحتاجكم، المساجد تحتاجكم، الناس يحتاجونكم، كبار السن، الأطفال، غير ذلك. وإذا ذهبت مباشرة إلى الصدام فلن تخرج بالمطلوب. أنت ما هو قصدك من الإنكار؟ الإصلاح. إذا كان قصدك الإصلاح فاختر الوسيلة والطريقة الصحيحة. سامحوني إن وقفت عند هذه لأنها ظاهرة وخطيرة، لأنها تخلق أزمات في حياتنا، تخلق مشاكل لا تنتهي، تخلق عداوات تصد عن سبيل الله. بعض الناس إذا تذكر أنه سيمشي إلى المسجد ليصلي، ولكن تذكر فلان الذي دائما يعني يناقشه ويرفع صوته وإلى آخره، قد يترك صلاة الجماعة من أجل وجود فلان أو علان. وقد تدخل المساجد في صراعات وخلافات وارتفاع أصوات، والأمر ليس شرعي. المسجد من شعائر الله، وتوقيره وتحييده هذه الأمور من تعظيم شعائر الله. فتعودوا يا إخوة احترام شعائر الله. بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن كنا نتكلم عن شرطي قبول العمل، وقلنا أنهما الإخلاص والاتباع. وفي ثنايا كلامنا عن هذين الأمرين تحدثنا عن كيفية التعامل مع من يخالفنا من أهل المساجد، من يخالفنا بجهل خاصة من عوام المسلمين. وأردت أن أؤكد على معنى الرفق. اعلموا أيها الإخوة أن من يحمل مظهرا إسلاميا واضحا هو يحمل مشروعا متكاملا وهو ممثل لذلك المشروع. فإذا كنت فظا غليظا قاسيا صعبا شديدا قد أسأت لذلك المشروع وذلك المنهج الذي تمثله، وهذا أمر خطير. فاحذر أن تشارك، أن تصد عن سبيل الله وأنت لا تدري. احذر أن تستدرج إلى أي استفزاز أو أي سلوك من شأنه أن يشوه صورة مشروع دعوي أو صورة منهج في أصله الصحة. وإذا تذكرون في الدرس الأول ذكرت أن الأخلاق وحسن التعامل مرتبط بالعقيدة، فكلما صحت عقيدة الإنسان كلما كملت أخلاقه. وهذا أيها الإخوة أقوله جازما، وكلما ابتعد الإنسان ابتعادات عقدية ربما عن ضعف إدراك وعلم أو عن تشوه وانحراف، كلما ساء أدبه وقل حياؤه. أعيذ نفسي وإياكم أن نكون من هذا الصنف من الناس. فالدعوة الإسلامية ليست شعارا يرفع ويركب عليها، إنما هي سلوك وممارسة يومية، هي جزء من حياتنا ونفس من أنفاسنا. يجب أن نعتني بهذا الأمر أيما عناية. إذا أردنا أن نفلح في الدنيا وفي الآخرة يجب علينا أن نكون قدوات، ومجتمعاتنا اليوم تحتاج في أشد الحاجة إلى أن يكون فيها ومن بينها قدوات في الخير، قدوات في الصلاح، قدوات في العبادة، قدوات في الأخلاق الفاضلة، في علو الهمة. والله إن ديننا يمر بمراحل صعبة، ليس معنى ذلك أن الأمر ذهب الهارب وصفى الجو وخلاص أصبح إسلامنا عزيزا. ما زال ديننا يحتاج إلى رجال، إلى وقفات، إلى صدق، إلى إخلاص، إلى صحة عمل. إذا أردنا أن نتصدى للتغيير فليحدث كل واحد منكم نفسه بأنه معني بهذا الأمر، معني بأن يتعلم وأن يعلم، أن يعيش الإسلام كاملا في حياته، وأن يكون جادا في تطبيقه، معتنيا بإيصاله إلى الآخرين. فالأمر هام وملح وخطير، وكل شاب منكم يمكن أن يتحول إلى مشروع كامل، مشروع لنصرة الإسلام، لنصرة هذه العقيدة، لنصرة هذه الدعوة. يكفينا سلبية، يكفينا الانتظار، تعودنا أن نأخذ ولم نتعود أن نعطي. حاولوا أن تتغيروا، حاول أنت، حدث نفسك بأن تتحول إلى مشروع للتغيير. أنفق من وقتك، من جهدك، من مالك، من قلبك على دعوتك. كن صاحب همة، صاحب مشروع. إذا استطعت أن تتحول إلى هذا النوع من المسلمين فوالله ستضيف إضافات كبيرة جدا. كن أمة لا تكن فرد، فليكن قدوتك إبراهيم عليه السلام، وليكن قدوتك محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، في علمه، في حلمه، في عبادته، في خوفه من الله، في جهاده، في كل شأنه كان أمة كأبيه إبراهيم، وهو قدوتنا الصالحة والنموذج الذي يجب أن نقلده وأن نحتذي به. لا يقول أحدكم الأمر لا يعنيني، هذا شأن المشايخ وشأن أهل العلم وإلى غير ذلك من المبررات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. هل بلغت آية حفظتها وتعلمتها وأتقنتها؟ تحولوا إلى دعاة بارك الله فيكم بالطريقة السليمة الصحيحة التي ربانا عليها محمد صلى الله عليه وسلم، واقرأوا إن شئتم في خلقه وفي سيرته وفي سيره وفي معاملاته مع أهله مع صحابته بل مع خصومه من الكافرين والمنافقين. نغلق هذين القوسين ونعود إلى شرطي قبول العمل. فقلنا أن صحة العمل بدون إخلاص مردود، وكذلك الإخلاص بدون صحة عمل مردود أيضا. ولا يقال إن العمل إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى ولم يكن مبنيا على سنة وكان قصد صاحبه الخير وكان قصده حسنا نقول أن عمله محمود ونافع لصاحبه. حتى أذكر أنني سئلت عن هذا الذي اكتشف الكهرب، ما اسمه؟ أديسون. أيوة. قالوا أديسون فعل عملا عظيما ونفع البشرية ونفع الدين ونفع العلم ونفع العلماء، أيحشر في نار جهنم وقد فعل هذا الخير الكبير؟ هذا سؤال عوام لكنه يطرح، هل يكبه الله عز وجل في نار جهنم وهو ابتدع هذه المصابيح التي أضاءت دروب البشرية؟ نعم نعم، كل من يموت على غير دين صحيح فلا شك أنه في نار جهنم، لكن هل ظلمه الله عز وجل؟ الله عز وجل لا شك أنه وفى له حسابه في الدنيا قبل الآخرة، أما الآخرة فشأنه شأن آخر. في الدنيا أعطاه الشهرة والمال وغير ذلك مما تعلق قلبه وأراد. نعم. إذن لا يكون ذلك الفعل محمود ونافع لصاحبه، ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد شاتك شات لحم، يعني لا تأخذ حكم الأضحية. لماذا؟ لأن عمله لم يكن صحيحا بالكامل. انظروا حتى هذه الانتباه، هو جاء بشات أليس كذلك؟ ولكن ما الذي اختل هنا؟ الوقت. اختل شيء من العمل، ليس كل العمل. كان اليوم يوم عيد أليس كذلك؟ والرجل مسلم وجاء بكبش وذبح وإلى آخره، ورغم ذلك شاته شات لحم، لأن شيئا اختل وهو دقة التوقيت، فاضطرب الأمر. وهذا دليل على أن لا تصح الأعمال إلا إذا كانت كاملة صحيحة كما جاء بها الشرع. نعم. وهذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمام البخاري فهو صحيح، وكذلك رواه الإمام مسلم. وقد قال الحافظ في شرحه، الحافظ من المقصود به؟ ابن حجر رحمة الله عليه. قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. فالأمر واضح لا شك فيه، ولا خلاف، ولا يلبس علينا فيه أحد من الملبسين، وما أكثرهم اليوم. فلا بد من تجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو وجد العمل مبنيا على سنة وفقد فيه شرط الإخلاص لم يقبل، لقول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. آية عظيمة يا إخوة، نقرأها وقد نغفل عن معانيها. يجب علينا أن نجرد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ونجرد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نظفر بماذا؟ بأن يقبل عملنا عند الله سبحانه وتعالى. والأمر أظنه بات واضحا. أما قول ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه أن الله إله واحد لا إله غيره، هو معنى كلمة الإخلاص، معنى الشهادة. قال أن الله إله واحد لا إله غيره هو معنى هذه الكلمة. قلنا إذا تتذكروا أن كلمات ابن أبي زيد القيرواني في هذه المقدمة متوافقة توافقا كليا كاملا وكبيرا مع الأدلة الشرعية، سواء كانت من الكتاب أو من السنة، على خلاف طريقة المتكلمين الذين يقولون كلاما غير مفهوم، ليس عليه أدلة، لا من كلام لا من كتاب ولا من سنة. والذين يدعون أن ابن أبي زيد القيرواني كانت عقيدته عقيدة أهل الكلام وشرحوا شروحا في ذلك، هم خاطئون، وإن كان شرحهم معوج وفيه تجاوز على المؤلف، إلا أن سمت الكتابة المعاني كلها مصاغة صياغة تختلف عن صياغة أهل الكلام. فطريقته طريقة أصيلة، لم يأتي بشيء من عندي. إذن معنى قوله أن الله إله واحد لا إله غيره هو معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وهي مشتملة على نفي عام. ما هو النفي العام هنا؟ لا إله، وإثبات خاص. نفي عام لجميع الآلهة، وإثبات خاص لله سبحانه وتعالى. فالنفي العام نفي العبادة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. صحيح، أنتم معي يا إخوة، تفهمون؟ إذن والإثبات الخاص هو إثباتها، ما هي؟ الربوبية، إثبات العبادة، نعم، الألوهية، إثباتها لله سبحانه وتعالى وحده. ولا هنا نافية للجنس وخبرها محذوف تقديره بحق، تقديره حق، نعم، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. والمقصود يا إخوة نفي وجود إله بحق سوى الله. ولو حذفنا كلمة بحق ماذا يحصل؟ هل يكون النفي صحيح؟ لا يكون النفي صحيح. لماذا؟ لأن الآلهة كثيرة، أليس كذلك؟ ماذا يعبد أهل الهند؟ في الهند ماذا يعبدون؟ البقر، وبعضهم الشجر وبعضهم حجر، ويعبدون حتى الفئران. فالآلهة كثيرة منتشرة، ولكن ليست آلهة بحق، إنما هي آلهة باطلة شرعا وعقلا وحسا وذوقا وفطرة. ولكن الشيطان إذا لبس على الإنسان عماه، والله ليس هناك عما أكبر من أن يعبد، أن يصرف الإنسان شيئا من عبوديته لغير الله سبحانه وتعالى وحده. وإلا فإن الآلهة بالباطل موجودة وكثيرة. وقد ذكر الله عن الكفار أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم تعودوا في حياتهم على الشرك، على التعدد في المعبودات. وتذكرون قولة عمر بن الخطاب عندما كان يقول أمراني يعني أحدهما إذا ذكرته بكيت، والآخر إذا ذكرته ضحكت، فيضحك لكونه كان يصنع آلهة من تمر ويسافر، وإذا جاع أكلوا آلهتهم. وهذه عادة المشركين في ذلك الزمان. نعم، إذا هي ضعيفة. نعم، جزاك الله خيرا. إذا لم تثبت فمعناها صحيح. وكان كفار قريش يفعلون ذلك، والحقيقة أنه اختلف في تضعيفها، بعضهم قال ضعيفة. فأهل قريش كانوا يصنعون آلهتهم من التمور، وإذا سافروا أكلوها. فهذا سخف وضعف في العقل، وضعف في الدين، وضعف في الفطرة. ويكفي يعني شؤمهم وقبح تصورهم أنهم أحاطوا الكعبة بأصنام من حجر. فالآلهة كانت متعددة. نعم، والجملة الأولى من جمل النفي السبع التي ذكرناها إذا تذكرون في كلام ابن أبي زيد، لا إله غيره، تأكيد لقوله أن الله إله واحد، وختمها بقوله ولا شريك له. ولا شريك له، نعم نعم، وختمها بقوله ولا شريك له، لبيان أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وألا يكون له شريك في أي نوع من أنواع العبادة. والله تعالى واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. فلم يشاركه أحد في ألوهيته، فهو مستحق وحده بحق للعبادة دون من سواه. ولم يشاركه أحد في ربوبيته، أي كما لا يستطيع أحد أن يشاركه في ربوبيته، لا ينبغي أن يشاركه أحد في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. فهو سبحانه وتعالى الخالق المدبر، ولم يشاركه أحد في أسمائه وصفاته، لأن المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد من خلقه فيها. هل يمكن أحد أن يشارك الله عز وجل في شيء من صفاته أو أسمائه؟ لا يمكن بشكلها المطلق العظيم الذي يليق به سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا أن يشاركه أحد من خلقه في شيء منها. وقوله ولا شبيه له ولا نظير، وقول من هنا؟ ابن أبي زيد. قوله ولا شبيه له، الها هنا له عائد على من؟ عن الله سبحانه وتعالى. ولا شبيه له ولا نظير، أي أن الله لا مثل له ولا يشبهه أحد من خلقه، بل هو المتفرد بصفاته سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ليس كمثله شيء، ماذا يسمى هذا؟ نفي. نفي. وهو السميع البصير، ينفي ثم يثبت سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء حتى في سمعه وبصره، حتى في سمعه وبصره. ونحن ندرك أن المخلوقات تسمع وتبصر، ولكن هل يستويان؟ لا يستويان، والفرق بينهما كالفرق بين الخالق والمخلوق. نعم. قال ابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، أي ليس كخالق الأزواج اللي هو من؟ الله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له، الذي لا ند له، لا شبيه له. وهذه الآية عن أي آية نتكلم؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. نعم، لأنها تنفي وتثبت، وهي الإثبات مع التنزيه. انتبهوا هنا، فيها إثبات وفيها تنزيه. كيف ذلك؟ كيف فيها إثبات وفيها تنزيه؟ أين الإثبات هنا؟ وهو السميع البصير. إذن أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه صفة السمع والبصر. طيب، ونزه نفسه عن ماذا؟ ليس كمثله شيء. إذن هذه قاعدة قرآنية لا تنسوها أبدا. ماذا؟ الإثبات والتنزيه. إثبات وتنزيه، يثبت لنفسه الصفة وينزه نفسه عن الشبيه والنظير. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بحق، معتقد أهل الحديث، معتقد الأجيال الأولى من المسلمين، القرون المفضلة. كانوا الشبيه، النظير، المثل، الند. إذن يثبت وماذا؟ وينزه. نحن يجب علينا أن نقف أمام كل صفة بالإثبات والتنزيه، نثبت وننزه. واضحة هذه يا إخوة؟ لا تنسوها. أهل السنة والجماعة وفقا لمعنى هذه الآية نثبت الصفات التي أثبتها لنفسه وننزهه أن يكون كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم. هنا في هذه الآية يعني ردا على الفرقتين، يعني هما اللي يعني ليس كمثله شيء، ردا على الممثلة وهو السميع البصير، ردا على المعطلة. أحسنت، بارك الله فيك، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله. بخلاف المشبهة الذين وقعوا في انحراف عظيم، والذين اتهم أهل السنة والجماعة بحق بأنهم مشبهة ومجسمة إلى غير ذلك، فأهل السنة لا يشبهون، ينفون الشبه عن الله سبحانه وتعالى، ولكنهم ماذا يفعلون؟ ينزهون. لا يجسمون ولا يشبهون ولكنهم ينزهون. طيب هنا بخلاف المشبهة فإن عندهم ماذا؟ عندهم الإثبات مع التشبيه. انتبهوا إلى هذه. المشبهة يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، سميع بصير، يقولون سميع كسمعنا بصير كبصرنا، فهذا فيه إثبات وفيه تشبيه. أهل السنة ماذا عندهم؟ إثبات وتنزيه. إذن هناك فرق كبير وجوهري. فهمتم يا إخوة هذه المسألة؟ طيب وبخلاف المعطلة، المعطلة ماذا؟ فإن عندهم التنزيه والتعطيل، اشتركوا مع أهل السنة في التنزيه ولكنهم لم يثبتوا بل عطلوا الصفات. وبعضهم غلاتهم يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. نعم هؤلاء غلات، هؤلاء جهمية، يعني هناك تعطيل، وهناك من يعطل ويؤول يحرف، لأن الفرق بين التحريف والتأويل، التأويل إذا كان مستندا إلى دليل فيسمى تأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره. أما إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل فهو تحريف. إذن هؤلاء المعطلة عندهم التنزيه وعندهم التعطيل. طيب نعيد مرة أخرى، أهل السنة ماذا يفعلون؟ يثبتون وينزهون. المشبهة ماذا يفعلون؟ يثبتون ويشبهون. المعطلة ماذا يفعلون؟ ينزهون ويعطلون. إذن هناك صفة يعني المشبهة اشتركوا مع أهل السنة في ماذا؟ في الإثبات، ولم يشتركوا معهم في التنزيه. والمعطلة أهل الكلام اشتركوا مع أهل السنة في التنزيه وخالفوهم في الإثبات فعطلوا. واضح هذا الأمر يا إخوة؟ من في التنزيه، هم بالغوا في التنزيه فوقعوا في المحظور. بل بعض العلماء يقولون هذا التعطيل الذي وقعوا فيه هو مبني على التمثيل والتشبيه، في عقولهم شبهوا فعطلوا. وإلا لو اقتصروا على هذه الآية وفهموها حق فهمها لما حصل لهم هذا الأمر. نعم فالأمر واضح يا أخوة، لا يلبس عليكم أحد في الأسماء والصفات. نعم أخي. أذكر قول أبو الجزتين، يقول المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، لعله ابن القيم. نعم أي نعم صحيح، صحيح أي نعم. وقوله وهو السميع البصير إثبات لاسمي ماذا؟ السمع، السميع والبصير، لاسمي السميع والبصير وصفتا السمع والبصر، وهما يدلان على إثبات صفتي السمع والبصر. وقوله ليس كمثله شيء يدل على التنزيه، أي أنه له سمع لا كالأسماع وله بصر لا كالأبصار. هذه عقيدتنا الواضحة يا إخوة في الأسماء والصفات، وضوح كامل، وقوف كامل عند النص. أما تتفلسف وتتأول وتعطل وإلى غير ذلك هذا منهج خاطئ منحرف. نعم. وقال سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية؟ ما هو السمي؟ الند. قال ابن كثير رحمه الله، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هل تعلم للرب مثلا أو شبيها، هذا معنى سمية. يعني عن ابن عباس أنه قال معنى ذلك هل تعلموا له مثلا أو شبيها. وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم، وهؤلاء هم سلفنا أيها الإخوة. وقال الله سميع أو سميع يشترك معه في الاسم، أنا ما أعرف حقيقة هؤلاء الجماعة من المفسرين من كبار المفسرين من الصحابة والتابعين على فسروها بالشبيه والمثيل والند إلى الحمد لله يهديكم الله يصلح بالكم. وقال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، نعم، وهذا أيضا في نفس السياق وفي نفس الباب، والكفو أو الكف هو المثل والنظير. قال القرطبي لم يكن له شبيه ولا عدل ليس كمثله شيء، لا أحد يعدله معنى عدل، لا أحد يشبهه ولا أحد له عديل أي يعدله ويساويه في شيء من أسمائه أو صفاته. وكلمة أحد أين وردت أنتم معي؟ ولم يكن له كفوا أحد، كلمة أحد جاءت في سياق النفي فتكون عامة لا تستثني أحد، عامة ما ليس فيها استثناء. جيد يا إخوة، وهذه من قواعد اللغة. نعم فتعم، نعم صحيح، فتكون عامة في نفي كل شبيه أو مثيل. وما جاء في تفسير ابن كثير هذه الكلمة بالزوجة هو من قبيل التفسير بالمثال، هو أعطى مثالا على ذلك ليس إلا. وهذه الجملة من السورة مؤكدة لما تقدم من الجمل ولا سيما الجملة الأولى، فهو سبحانه وتعالى أحد ولا يكون أحد كفؤا له في شيء من الأشياء أبدا. واضح يا إخوة؟ وقوله سبحانه وتعالى وقول المؤلف ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له، هذا قول من؟ قول ابن أبي زيد القيرواني، ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له، من أين جاء بهذا الكلام؟ نعم يعني لم يأتي به من أوهام وخيالات تخيلها في رأسه وساغها عقيدة، لم تستدرجه الفلسفة لأن يرد الفعل ويكتب أشياء من عنده، إنما كان ملتزما التزاما كبيرا بالنصوص. نعم، لا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له، والصاحبة هي الزوجة. وقد جاء في القرآن نفي الولد والوالد والصاحبة عن الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فنفى عنه الوالد والولد ونفى عنه كل مثيل ونظير ومنه الزوجة سبحانه وتعالى. وفي هذه السورة الكريمة إثبات أحديته سبحانه وتعالى وصمديته ونفي الأصول والفروع. ما معنى نفي الأصول والفروع عن الله سبحانه وتعالى؟ نعم، ليس له أصل عالي، يعني نفي من؟ ماذا؟ الوالد والجد وغير ذلك، وليس له فرع ينحدر عنه سبحانه وتعالى من ولد وغيره. فهو أحد لا كفء له، وهو صمد لا ولد ولا والد له سبحانه. والصمد ما هو؟ الذي يصمد إليه، هو الذي تصمد إليه الخلائق كلها لقضاء حوائجها وتدبير شؤونها، وهو الغني عن كل من سواه سبحانه وتعالى، المفتقر إلى المفتقر أو المفتقر إليه كل من عداه سبحانه وتعالى، فلكمال غناه لا يحتاج إلى الوالد ولا يحتاج إلى الولد ولا إلى صاحبة أو غير ذلك. كذلك نفي الضعف هنا شيء. نعم في يعني فيها أيضا. نعم الولد نف. يكون يحتاجه الأب عندما يكبر في السن. أحسنت. وفيها أيضا كل شيء يدل على نقص أو ضعف، ولكونه واحدا أحد فردا صمد لا يكون أحد له مثلا ولا نظيرا. والوالد جاء نفيه في القرآن عن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى ولم يولد، أي ليس له والد ذكر أو أنثى. وأما الولد فقد جاء نفيه عن الله في آيات كثيرة، وذلك أن اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، والكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال في سورة المؤمنين، نعم أخي، نعم، وقال في سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وليس فقط في هذا الموضع، بل وردت في آيات كثيرة وفي سور عديدة من القرآن. وأما الصاحبة فقد جاء نفيها عن الله سبحانه وتعالى في القرآن مع نفي الولد عنه في قوله عز وجل في سورة الأنعام: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتعالى عن الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالت عظمته سبحانه وتعالى. وما جاء في كلام ابن أبي زيد رحمه الله من نفي الشبيه والنظير والوالد والولد والصاحبة هو نفي على طريقة علم الكلام، على طريقة سلف الأمة، على طريقة القرآن، على طريقة النصوص، على طريقة أهل الحديث، على طريقة أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة. ومن أراد أن يشكك فلا يردنا لا إلى محمد بن عبد الوهاب ولا إلى ابن تيمية، فلنتحاكم إلى الإمام مالك ولنتحاكم إلى التابعين ومن قبلهم. نعم أخي، أحد يريد؟ نعم. ما الفرق يا شيخ بين اسم سبحانه وتعالى الأحد والواحد؟ الواحد الأحد الفرد الصمد. نعم، من يعرف؟ من يجيب؟ ما الفرق بين الواحد والأحد؟ هل تعرف لها فرقا أخي؟ أنت هل تعرف لها فرقا؟ نعم، حقيقة ما يحضرني الأمر، يحتاج إلى تركيز. نعم، إذن وما جاء قلنا في كلام ابن أبي زيد القيرواني هو على طريقة من؟ نعم، على طريقة السلف وليس على طريقة المبتدعة من أهل الكلام. نعم، وهو نفي متضمن إثبات كمال الله عز وجل، فنفي الشبيه والنظير متضمن إثبات كمال أحديته سبحانه وتعالى، ونفي الوالد والولد والصاحبة متضمن إثبات كمال غناه. إذن الأول ماذا يتضمن؟ ماذا يتضمن؟ إثبات كمال أحديته سبحانه وتعالى. أما نفي الوالد والولد والصاحبة فيتضمن إثبات كمال غناه عمن سواه سبحانه وتعالى. وكل ما جاء في القرآن من نفي شيء عن الله فإنه يتضمن إثبات كمال، يتضمن إثبات كمال ضده. نعم، يتضمن كمال إثبات كمال الضد. نعم، مثل قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فإنه دال على إثبات كمال قدرته. وكذا قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب ما هو؟ التعب. فهو متضمن إثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى. وأيضا مثل قوله: ولا يظلم ربك أحدا، دال على إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. وقوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو دال على إثبات كمال علمه سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف النفي عند أهل الكلام، فإنه لا يدل على كمال بل يؤدي إلى تشبيه الله عز وجل بالمعدومات. عندما ينفون عنه الصفات ماذا يصبح الأمر؟ يتحول إلى تشبيه، كأنهم يشبهونه بالعدم. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك من نفي الصفات. ثم حتى لا فوق ولا تحت، لا يمين لا شمال، لا كذا لا كذا. طيب ما هو؟ فهم يعبدون عدما، لا يعبدون إلها له أسماء وصفات. يكفي إلى هنا. تقول الأخت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمرأة أن تشتغل في إدارة نزل وذلك لأنها محتاجة ولم تجد عملا غيره؟ هذا فقه ليس عقيدة. نعم، إذن تقول تشتغل في إدارة نزل، إذا كان هذا النزل وإدارته يعني مبنية على أمور شرعية لا بأس في ذلك، ولكن إذا كان هناك منكرات وخمور واختلاط وإلى غير ذلك من المآسي التي نراها في فنادقنا فلا شك أنه لا يجوز. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه إن شاء الله. فتوكلي على الله عز وجل واستعيني به، وحاولي أن لا تشتغلي في مثل هذه الأماكن الموبوءة حفاظا على دينك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله، هل المعطلة يشتركون مع أهل السنة في التنزيه أو في الإثبات؟ نعم، المعطلة يشتركون مع أهل السنة في التنزيه، هم لا يثبتون، المعطلة لا يثبتون، لكنهم بالغوا في التنزيه حتى أدى بهم الأمر إلى التعطيل. تقول: فإذا كانوا في التنزيه فكيف هم ينزهون ويعطلون؟ اضرب لنا مثلا. بارك الله فيكم. طيب، عندما نقول الله سميع بصير، أهل السنة ماذا يفعلون؟ يثبتون صفة السمع وصفة البصر لله سبحانه وتعالى وينزهونه ينزهونه عن ماذا؟ أن يكون سمعه أن يكون سمعه أو بصره شبيه بأحد من المخلوقات. أما المعطلة ماذا يفعلون؟ ينزهون، يقولون الله عز وجل ليس سميع وبصير. لماذا؟ قالوا لأن لو أثبتنا هذه الصفة لشبهناه بالخلق، لأن الإنسان سميع بصير والحيوان أيضا سميع بصير، فنزه أن يشترك الله عز وجل في هذه الصفة. فلجأوا إلى ماذا؟ إلى التعطيل، عطلوها. وفي غيرها أيضا من هناك أمثلة كثيرة، مثل اليد، الله سبحانه وتعالى يذكر أن له يدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يثبتها له وهم يقولون لا، لأن لو أثبتنا له يد سبحانه لشبهناه بماذا؟ بالمخلوق. لذلك ننزهه فنعطل هذا الأمر، هذه الصفة. وهل هذا يستقيم؟ طيب كيف نجري قاعدة أهل السنة والجماعة؟ نثبت اليد وننزهه عن التشبيه. ولو تحدثنا، تعرفون محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان، يقول لو ننظر إلى المخلوقات يعني وقوائمها ما تملكه من أيدي وأرجل لوجدنا تفاوت كبير في الخلق في المخلوقات، فيد الفيل ليست كيد الدجاجة أو النملة أو الإنسان إلى غير ذلك، وهذا التفاوت معقول. فإذ من باب أولى أن لا يكون صفة اليد للخالق تشترك تكون مثل أو شبه يد المخلوق. فالله سبحانه وتعالى له يد تليق بجلاله وكماله وعظمته، أما الإنسان فله يد أو المخلوق يد تليق بضعفه وفنائه إلى غير ذلك. فالإثبات لا يعني التشبيه، لا يقتضي التشبيه، الإثبات لا يقتضي التشبيه، بل يجب أن يترافق مع تنزيه. أما هم ماذا فعلوا؟ نزهوا وعطلوا. لماذا نزهوا؟ لأنهم شبهوا، لأنهم شبهوا، تشبهت الصفة في عقولهم، يد يعني يد مخلوق، جاءهم الشبه الذهني فهم مشبهة فعطلوا. لماذا؟ محاولة للتنزيه. نعم أخي. هم يحرفون لا يؤولون، أنا أعترض على كلمة يؤولون، التأويل بدليل. هم أدلتهم كلها عقلية مبنية على تشبيه، فوقعوا في التحريف، إما حرفوا أو عطلوا. إما يحرفها يقول اليد النعمة أو القوة أو القدرة، والله عز وجل ذكرها في القرآن بصيغة التثنية، ماذا يقولون؟ بل يداه مبسوطتان، يعني نعمتاه أو قوتاه أو قدرتاه. وهل عجز رب العزة أن لا يعني يتكلم عن نفسه بالصيغة الصريحة وأن يذكر أنها قوة وعظمة ونعمة وغير ذلك؟ فالأمر الأسلم، وهم يقولون هذا أسلم، ولكن أعلم وأحكم أن اليد ليست اليد، إنما هي يقول مرة يقولون القوة أو القدرة أو إلى غير ذلك، فوقع في عقولهم التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأرادوا أن ينزهوا فوقعوا إما في التعطيل أو في التحريف، ليس التأويل. التأويل يكون بدليل، صرف اللفظ عن معناه بدليل هو التأويل، أما صرفه بغير دليل فهو تحريف. نعم أخي. نعم. هم ما يقولون هذا عن الله، ما يقولون عين الجاسوس أو هم في اللغة. نعم. طيب هل تقتضي اللغة اليد هل تأتي في اللغة بمعنى النعمة؟ ثم إذا أردنا أن نأخذ آية آية فيها هذه الأمور يجب علينا أن نجمع ما في الباب سواء من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية صحيحة ثابتة وننظر فيها، ما ننظر إلى الأمر من خلال آية واحدة أو من خلال حديث واحد، حتى يعني نخرج بالخلاصة ثم نردها إلى فهم من نتحاكم إلى فهم التابعين والصحابة وغيرهم. نعم، وكذا في بقية الأمور كقضية النزول والعلو إلى غير ذلك. يعني لماذا نضطر؟ نحن نريد الطريقة القرآنية السهلة البسيطة التي يخضع لها العالم وطالب العلم والعامي. الله عز وجل فوق عرشه استوى، فهو مستو، خلاص أثبت الاستواء وصاحبها بماذا؟ بالتنزيه، وامشي مر. أما لا، ما كذا لا كيف الله والحيز والمكان، ويأتوك بفلسفة تربك العامي وتربك هم أنفسهم لا يفهمونها. فالطريقة القرآنية سهلة وبسيطة، أثبت ونزه وامشي. والله عز وجل لو أراد منا غير ذلك لبين لنا، لأن هذا الأمر أعظم أمر هو ما يتعلق بأسمائه وصفاته. نعم. ما نقول فيما ما يفسر الآية يوم يكشف عن ساق. نعم. فيفسرها بالضحايا بعد الحرب، وهل في اللغة العربية موجودة؟ أنا ما أعرف. أوكي. ما أعرف. نعم يفسرون بالشدة. نعم. هل تأويل، هل هو تأويل أم هو تحريف؟ عندما يعد صفة السياق. نعم، نحن في سياق الإثبات الذي تعلمناه يجب أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه. يعني عندما يذكر الله سبحانه وتعالى لنفسه يدا وعين وإلى غير وساق إلى غير ذلك وقدم، نعم، فلماذا نبحث عن تأويل الساق؟ لماذا خلينا نقول نبحث عن تحريفها أو إخراجها عن معناها الظاهر وهو الأولى؟ عفوا بعدين سلام من الخارج. فالأمر وفق قاعدة أهل السنة والجماعة ماذا؟ أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم وننزهه في نفس الوقت. نعم أخي. نعم. نعم، هي قال ابن عباس أن لها معنى لغوي. نعم، يوم يعني استعملت العرب وهناك أبيات من الشعر، ولكن الأولى إبقاؤها على ظاهرها تناسقا مع بقية الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فليس إذا أثبتنا له اليد والعين والقدم ما المانع أن نثبت له الساق، وهو سبحانه وتعالى عظيم عظمة تليق بجلاله وكماله. ونعوذ بالله سبحانه وتعالى أن نقع في شيء من التشبيه بتشبيه بخلقه، فنحن نثبت له ما أثبته لنفسه وهو الأولى، وننزهه عن الشبه والمثل. وبارك الله فيكم. نعم، أسئلة أخرى. تقول هل يجوز أن أدعو أخواتي على مشاركتي في بيتي في ليلة كلها قيام وذكر وصلاة وتسبيح وتلاوة قرآن، مع العلم أن المكان آمن خال من الرجال وأنهن يأتين بموافقة أزواجهن في رفقة آمنة فيقضين الليلة عندي، نتذاكر ونقيم الليل سويا، فمن كانت لديها سيارة تغادر عند الانتهاء، وأما من كانت دون سيارة تنتظر الصباح حتى تعود أو توصلها إحداهن طيب إذا كان مجلسكن فيه ذكر لله سبحانه وتعالى وطلب علم إلى غير ذلك فلا بأس، أما الصلاة فالأحسن أن تقيم كل من هؤلاء الأخوات كل بنفسها في ذلك المجلس، وهذا من التعاون على البر والتقوى، والله أعلم. ثم تقول: نذرت أن أذبح لله، فإذا ذبحت هل يجوز أن أطعم منه عائلتي وصديقاتي وأن أجمعهم على وليمة، أم أن النذر يكون للفقراء والمساكين فقط؟ هذا حسب نذرك، إن كنت نذرت أن هذا النذر يكون للفقراء والمساكين فلا يحق لك أن تستعمليه في شيء غير ذلك، وإن كنت نذرت نذرا أن تذبحي لله سبحانه وتعالى ويكون في نذرك نصيب لأهلك وأقاربك فوفي بنذرك ولا بأس في ذلك. تقول: السلام عليكم، هل إن أحبت المرأة زوجها أكثر من أي شيء دخلت في شرك المحبة، وماذا تفعل إن كان الأم خارجا عن إرادتها؟ ما فهمت الأخيرة، وماذا تفعل إذا كان الأمر خارجا عن إرادتها؟ نعم، يعني أول حاجة صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في شأن الحب: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأسأل الله عز وجل ألا يكون زوجك أبدا بغيضا لك، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. فيعني تعلق القلب الزائد يخشى منه نعم الذي خشيتيه قد يكون صحيحا، لذلك الإنسان يحاول أن يعود نفسه أن لا يعلق قلبه بمخلوق تعلقا زائدا. التعلق الزائد يعني الزائد عن ماذا؟ الزائد عن الحد الطبيعي. الحب صفة خيرة، صفة طيبة، خاصة إذا كانت من زوجة إلى زوجها، ولكن باعتدال. أما إذا زاد عن حده فيصبح خطيرا، خطيرا على دينك، خطيرا على عقيدتك، وخطيرا عليك لا قدر الله لو تغير عليك ماذا يحصل فيك، لو مات وتوفي ماذا يحصل فيك، إلى غير ذلك من الطوارئ. فالإنسان يحاول أن يجاهد نفسه من أجل أن يضبط أحاسيسه. والحب هذا الذي النوع من الحب يليق أن يكون بالله سبحانه وتعالى، فالإنسان إذا كان يحاول أن ينمي هذه الصفة فلينميها تجاه رب العالمين. فأتمنى أن يكون جوابي واضحا. هل يجب إرجاع دين رمضان قبل حلول رمضان أن يمكن قضاؤه بعده؟ الأخت الفاضلة التي تكون حريصة على دينها تحاول أن تعجل بصيامها إلا إذا يعني منعها مانع، وحتى لا تتراكم عليها الأمور، والأمر يعني أميل إلي وإلى قلبي وإلى انضباط الملتزمين بدينهم أنه يكون خلال السنة، لا تتجاوزيه إلا لعذر. إذا ابتلي الإنسان بمرض أو بشيء منعه عذرا شرعيا فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا تراكمت عليك ديون السنون يخشى الإنسان على نفسه الموت، ويبقى دين مخلد في ذمته، وقد يحتاج من يتصدق عليه، وقد يجد وقد لا يجد، وقد فارق الحياة. فالإنسان في هذه الأمور يحاول أن يكون جادا مع نفسه ولا يؤجل ويسوف، والله أعلم. نعم، هذه كثير أنا مشكلة عندي التزام يا أخوة، ممكن نؤجلها إلى المرة القادمة. طيب بارك الله فيكم، أكرمكم الله.